بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمهم الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ومعنى أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل أن يخرج الوقت. فإذا صلى ركعة كاملة قبل أن يخرج وقت الصلاة فيكون قد أدرك وقت الصلاة. إذا أدرك ركعة من العصر مثلا قبل أن تغرب الشمس يصير أدرك العصر. من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا أحد معاني الحديث. والمعنى الثاني أن من أدرك ركعة مع الجماعة يكون أدرك ثواب الجماعة. يعني من لحق الإمام فلحق معه ركعة منه فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ثوابه. وذلك أن ثواب الجماعة في 27 درجة أو في 25 درجة كما جاء في الحديث فيكون أدرك هذه الصلاة. لكن المعنى الأول جاء في صرف الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة فاتته تلك الصلاة، يعني كانت فاتته بتعمد يقع بقى فيها في الاسم الذي جاء في اسم تارك العصر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك صلاة العصر فقد حبطها. فيكون إذا كان بتعمد ولم يتذكر وظل جالسا حتى مضى وقت الصلاة وضاعت عليه صلاة العصر، هنا يتحقق له يعني هذا الحديث انه فقد حبط عمله، يكون قد حبط عمله. لكن ان تذكر وقام وادرك ركعة من الصلاة فاوقع صلاة العصر، اوقع ركعة من صلاة العصر وان لم يوقعها كلها فيكون ادرك وخرج هنا من يعني من اثر هذا الحديث وهو حبوط العمل. طبعا هذا في غير هدف المتعمد، في غير النائم والناسي، فإن النائم والناسي إذا قام من نومه اللي هو غير متعمد أن ينام عن الصلاة أو تذكر بعد النسيان فإنه يوقع الصلاة في أي وقت وتقع كأنها وقعت منه يعني في الوقت، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا أوقع الصلاة في الوقت الذي ذكر فيه الصلاة التي نسيها أو نام عنها يكون قد أداها كأنه أداها في وقته. أما هنا الحديث المتعلق حديث يعني من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله في المتعمد، سواء كان هذا المتعمد صاحي يعني هو ذاكر أو تعمد النوم اختياره حتى يعني يفوته الصلاة وهو غير آمن في هذا، كمن نام مثلا يعني بعد الظهر وهو ناوي أن لا يقوم إلا إذا غربت الشمس بعد غروب الشمس يكون هذا قد تعمد ترك الصلاة فلا يذكر فيه الحديث. على كل حال الحديث هنا: من أدرك ركعة من الصلاة ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه. نعم، من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه، يصير ادرك الجماعه. فمن لحق الامام وصلى معه ركعه، والركعة إن شاء الله بالركوع، يعني لو أدرك الركوع يكون أدرك الركعة، فمدرك الركوع إن شاء الله مدرك الركعة، فيكون هذا أدرك الصلاة، يعني أنه أدرك صلاة الجماعة وكتب له إن شاء الله ثواب الجماعة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة قال: وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال: قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال: وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عن عبيد الله قال: فقد أدرك الصلاة كلها. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن البسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، هذا الحديث في إدراك الصلاة، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. النبي هنا نص على الصبح والعصر لأن آخرهم بعلامة ظاهرة، فآخر وقت الصبح بعلامة ظاهرة وهي شروق الشمس، وهي علامة ظاهرة، وآخر وقت العصر كذلك بعلامة ظاهرة وهي غروب الشمس. أما العشاء فإن وقتها ممتد ويدخل إلى يتداخل مع وقت الفجر. وقت الفجر ليس يعني علامة ظاهرة تماما، وإنما يعني يظل هل ظهر النور أو ما ظهر النور في تداخل في وقت العشاء، وكذلك وقت الظهر والعصر في تداخل في الوقت، لأنه ليس هناك علامة ظاهرة تحدد تماما وقت الظهر والعصر ووقتهما واحد. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتين آخرهم علامة ظاهرة، الصبح والعصر. قال: من أدرك ركعة يعني من العصر قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا يعني ذكرنا أنه في المتعمد. أما النائم والناسي فإنه يدرك الصلاة وقت ما يقوم أو يعني من نومه أو يتذكر. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. قال: وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. نعم، هذا حديث عروة بن الزبير عن عائشة الخلفي رضي الله تعالى عنها أن من أدرك السجدة من العصر أدرك السجدة من الصبح، والسجدة هي الركعة، يعني يقال الركعة الكاملة سجدة، تسمى بالركعة كلها بجزء من عملها وهو السجود، أو بجزء من عملها وهو الركوع. فحديثنا أم عائشة من أدرك السجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال والسجدة هي الركعة، يعني أحد الرواة فسر هذا السجدة هي الركعة، لأن أقول سجدت سجدتين يعني هي ركعة بالركوع بقيامها وركوعها وقيامها والسجود. فيسمى واحدة اليد تسمى نسميها ركعة، علما أنها يدخل فيها ركوع وسجود وقيام وقراءة، هي ركعة هي سجدة. وهذا الحديث حديث أم عائشة بمعنى حديث أبي هريرة، يعني السابق نفس الحديث. قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل. يعني هو الكلام هنا أنه ليس على ظاهره من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني هو ليس معنى أنه صلى ركعة واحدة وخلاص يدرك الصلاة، هذا الأمر معروف، وإنما أدركها يعني مع الإمام وقد أدرك الجماعة. وكذلك من أدركها قبل الركوع أخلص ركعة قبل أن تغرب الشمس، هي ظاهرة، يعني الكلام ظاهر وليس يحتاج تأويل، لا يحتاج تأويل بأن أدرك حكمها وأدرك، وإنما هي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح وظاهر، وأن من أوقع ركعة من العصر يعني صلى صلاة طبعا ركعة بقيامها وركوعها وسجودها أدركها وانتهى من هذه الركعة قبل ما تغرب الشمس سلبت العصر. ومعنى أدركها هنا خرج يعني من الإثم المترتب على ترك الصلاة متعمد، هدف المتعمد، هدف المتعمد. إذا أدرك هذا يعني جاء الذكرى وقام وصلى قبل هذه يصير أدرك، ما لحق ركعة يبقى لحقه الإثم الذي يلحق المتعمد بترك صلاة العصر، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حرق، هذا يصير ترك صلاة العصر. يعني لو أنه شرع يعني في صلاة العصر وقرأ الفاتحة ثم غربت الشمس، إذا ما مدركنا ما أدرك العصر وحصل الإثم، يعني إثم تارك الصلاة متعمد. نعم، فالأمر لا يحتاج يعني كما قال الإمام النووي أنه الأمر يحتاج إلى تأويل، وذلك أن الحديث لا شك ظاهر وعلى ظاهره ما يحتاج إلى هذا التأويل أنه أدرك حكمها. نعم. قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل. نعم. إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغني عليه يفيقان. هذا يعني الذي يقول في هذه المسألة يعني إنما هو يعني في الحكم العام، ولكن سياق حديث الرسول ليس بهذا. يعني كان الكلام هنا قالوا في إن الإنسان يعني إذا كان طفل ثم بلغ في هذا الوقت يبقى إذا أدرك ركعة يعني جاء البلوغ، وصله البلوغ قبل ما تغرب الشمس، يبقى خلاص وجبت عليه هذه الصلاة. والحديث أن هذا غير داخل في الحديث، وأنه من التكلف الزائد. وكذلك المجنون إذا أفاق يعني في وقت قبل غروب الشمس يستطيع أن يلحق ركعة، يبقى تلزمه هذه الصلاة، أصبحت لزمته، يعني يجب أن يؤديها بعد ذلك. ومغمى عليه كذلك، لو أنه مغمى عليه وأفاق، وإفاقته قبل يعني غروب الشمس بمقدار ركعة، إذا تلزمه هذه الصلاة. لكن هذا مفهوم من أمر آخر وليس من النص في هذا الحديث، وإنما هذا مفهوم يعني يفهم من أمر آخر، وهو يعني متى تجب يعني صلاة الوقت على الشخص. فإذا بلغ الإنسان أو مثلا صهرت المرأة من حيضها في وقت مثلا قبل الغروب بوقت تستطيع أن توقع في ركعة، لازم لك هذه الصلاة. وكذلك المجنون، وكذلك المغمى عليه، وكذلك الطفل. يعني من بلغه البلوغ في هذا الوقت يبقى أصبحت هذه الصلاة يعني التي يعني لاحق جزء منها مقدار ركعة، يبقى تلزمه هذه الصلاة وجوب. نعم. والحائض والنفساء طهوران والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة فتكبيرة، ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا تلزمه بمفهوم هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره. طبعا الإدراك إدراك وقت، في هؤلاء كلهم إدراك وقت وليس إدراك فعل الصلاة. يعني أدرك هذا أدرك وقت معين، الوقت اللي هو مثلا مقدار، بنفرض مثلا مقدار الركعة تأخذها دقيقة، يعني لو أن المجنون أو المغمى عليه أو الطفل الذي بلغ دقيقة قبل المغرب تلزمه هذه الصلاة. لكن على كل حال قلنا بأن هذا غير كله غير داخل، يعني في مفهوم الحديث، الحديث لم ينسخ لهذا، وإنما الحديث سيق من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إنما هذا في المتعمد الذي يعني يتذكر وقبل ما تغرب الشمس لحق فصلى ركعة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك صلاة العصر. نعم. ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق. نعم. فينبغي ألا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث بأن التقيد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها. وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إن كان الطهارة؟ ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط. فطر عليها أشياء أحكام كثيرة، يعني هو اشترط فرض ثم رتب عليه الأحكام الأخرى، هل يشترط بعد ذلك أن يكون يتمكن من الطهارة أو ما يتمكن، وتدخل مسائل كثيرة تفريع على هذا. وهذا في الحقيقة كله لا يحتمله معنى الحديث، ما هو داخل في معنى الحديث. نعم. المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. هذا هو المعنى الذي في الحديث. وأما قوله أنه يكون مدرك لهذه الصلاة ويكون كلها أداء، فالأداء والقضاء التفريق بين ما يسمى بأداء وقضاء هذا تفريق اصطلاحي عند الفقهاء، وليس له يعني على كل حال في نصوص القرآن والسنة لا فرق بين يعني القضاء والأداء، كل شيء يقع في وقته أو يؤديه الإنسان في وقت سمح له بأن يقضيه فيه، هذا كله يعني قضاء وأداء. فمن صلى الصلاة لأنهم فرقوا قالوا إيقاع الصلاة في وقتها المقدر شرعا هذا أداء، وأما إيقاع الصلاة في غير وقتها المقدر شرعا فهذا قضاء. وربنا سبحانه وتعالى يعني في القرآن جاء القضاء على كل شيء، قال فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم وقضيتمها أديتموها في الوقت. فعلى كل حال هذا التفريق بين القضاء يعني لفظ القضاء والأداء وما يترتب عليه مما جعلوا أحكام عليه ليس بالصحيح. نعم. وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. هذه ثلاث أقوال جاءت نتيجة هذا الاصطلاح الخاص، هل تكون الصلاة كلها قضاء أم هل تكون كلها أداء، أم يكون الركعة التي أدركها في الوقت تسمى أداء، والثلاث ركعات الأخرى أو الركعتين الأخرين اللي كان المغرب تكون هي قضاء، كل هذا يعني هذا التفريق ليس له معنى. وترتب عليها أحكامهم جعلوها يعني رتبوا عليها أحكام عند أنفسهم وليس بصحيح. نعم. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا، إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، وهذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وإن قلنا إنها أداء وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء. كل الخلاف في هذه المسألة كله ليس بشيء، لأنهم رتبوا على هذا أمور كثيرة، وهي بعض هذه الأمور مخالفة كذلك للنصوص، تفريق بين ما يسمى بالقضاء والأداء، وإنما فيه صلاة صحيحة وفعل مقبولة وفيه صلاة غير صحيحة. فمن صلى في الوقت أو كان معذورا فصلى بعد انقضاء الوقت فكل صح، ثم قال النبي لا كفرة الله إلا ذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة الله إلا ذلك. فإذا صلى العصر مثلا بعد غروب الشمس أو بعد العشاء ما تذكر أنه نسي صلاة العصر إلا بعد في نصف الليل وصلى، هي قضاء كذا وهي أداء. أما انتفاء القضاء ويترتب عليه أحكام لأنه لم يوقعها في الوقت، وجعل جواز قضاء الفوائد يعني وهل تقضى هذه الفوائد تقضى كما هي إذا كانت في سفر تقضى صلاة مسافر، وإذا كانت يعني في الحضر تقضى صلاة الحاضر، كل هذا ليس بصحيح، وإنما إذا كان مسافرا وسيقضي هذه الصلاة وهو مقيم لا بد يصلي صلاة مقيم لأنه مقيم. وكذلك الحال لو نسي الصلاة يعني صلاة وهو مقيم ثم تذكرها في السفر ماذا يصليها؟ يصليها لأن هذا حاله حال مسافر، سيصليها مسافر لأنه يصلي الصلاة المفروضة مسافر، فمن باب أولى يعني ما نسيه من الصلاة يصليها صلاة مسافر لأنها مسافر. أما لما حطوا أن هذا قضاء وأنها تقضى هذا لا خلاص، حتى لو كان تقضى وهو مسافر وقد نسيها وهو مقيم هيصليها صلاة المقيم، يصلي الثنائية رباعية والعكس قالوا. وكل هذا من ترتيب على هذا الاصطلاح اللي هو اصطلاح في أساسه خاص، لأنه على خلاف يعني الألفاظ يعني الشرعية التي جاءت في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة، إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف. هذا هو، هذا الذي مفهوم الحديث آخر، أن المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ومعنى إدراكه للصلاة هنا إدراكه لثوابها، وليس معناها أنه يصلي ركعة واحدة ويسلم مع الإمام، لا، إنما سيتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسبوق: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو جاء في الحديث فاخذوا. فإذا أدرك ركعة مع الإمام إذا أدرك ثواب يعني الجماعة مع الإمام. نعم. وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة بمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه. ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال فيه مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح لطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه. يعني كلام ابن أبي حنيفة كلام محدود هنا كما قال. وأما أن تبطل صلاة من دخل في صلاة الصبح ثم أشرقت الشمس عليها أنه تبطل صلاة، وليس بصحيح، لأنه إنما هو في صلاة وصلاة قريبة وقد أدرك ركعة منها فيتم الصلاة ولا شك. وقول الإمام الحنيفة هنا أنه تبطل صلاة ويجب إيقافها مرجوة، عنده تبطل صلاته تقف هنا وإنما ينتظر بعدين حتى تشرق الشمس ثم يصلي الصبح قضاء لأنه لم يلحقها يعني أدانه. هذا كمان يقول هذا اللي هو سببه، يعني قول هذا الإمام الحنيفة وقول شاذ سببه التفريق بين القضاء والأداء، كل هذا سببه هذا القول أنه يفرقون بين الأداء والقضاء، وأن الأداء هو يعني أداء العمل هو إيقاع الصلاة في وقتها مقرر شرعا، وقضاؤها إيقاعها في أي وقتها مقرر شرعا. فخلخل صلاة الشمس فيبطل الصلاة لأنه الآن بطل الأداء، طلع شيء دخل على وقت آخر. وحديث طبعا تفسير كله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، طبعا أنه يتمها حتى وإن أشرقت الشمس. نعم. باب أوقات الصلوات الخمس. الأحاديث: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال وحدثنا ابن روح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي خمس صلوات. باب مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه المواقيت بالنص وليست باجتهاد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مواقيت والله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة تكثر من الكتاب والقرآن. وقد بينها الله تبارك وتعالى لرسوله بعد أن فرض عليه خمس صلوات، وفريضة خمس صلوات فرض في السماء لما عرج النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى فرض عليه خمس صلوات في يوم وليلة كما جاء في حديث يعني إسراء وتأتي بالتفصيل. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عروجه إلى السماء وفرضت عليه خمس صلوات، في الظهر جاء جبريل لما يجي الفجر، فجر اليوم هذا اليوم على طول اللي هو اليوم الذي نزل النبي في ليلته، إنما أتى في الظهر تأمل في حديث عروة بالزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان عند عمر بن عبد العزيز وأنه أخر الصلاة، وكان عمر بن عبد العزيز طبعا الخلفاء بني أمية وبني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، يؤخرون صلاة العصر. فعروة قال لعمر بأن يعني جبريل نزل وعلم النبي الصلاة، فقال له انظر ما تقول يا رسول، يعني كان يظن أن هذا أمر يعني باجتهاده، فقال له لا أنا سمعت بشير يعني يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى به ثم صلى به ثم صلى به ثم صلى به وراه خمس مرات. نزل جبريل في الظهر كفاتي في الحديث حديث الدرارة أن جبريل نزل ظهرا فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، هذا كان في مكة. ثم بعد ذلك نزل في العصر فأمه في أول الوقت، ثم نزل المغرب فأمه أما بالنبي وصلى بالنبي، ثم نزل في العشاء في أول وقتها، ثم نزل في الفجر يعني عندما بدأ أول فصلى بالنبي، ثم في اليوم الثاني في الظهر نزل في آخر الوقت آخر وقت الظهر فصلى بالنبي، ثم نزل في العصر فصلى به في آخر الوقت، ثم نزل في المغرب فصلى به نفس الوقت وقت المغرب، ثم صار نزل في العشاء فصلى به بعد ثلث الليل، ثم جاء في الفجر فصلى به بعد أن أسفر الجو، ثم قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقت. فكان هذا تعليم عملي من جبريل للرسول، صلى به في أول وقت كل صلاة في آخر وقت، أول وقت آخر وقت، أول وقت آخر يومين متتاليين، وهو يعلمه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتعليم العملي والقولي مواقيت الصلاة. وكان هذا في إثر طول اليوم الثاني يعني على طول لمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا تعليم علمه شريف القوى كما قال الله تبارك وتعالى في جبريل، تعليم عملي من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل مرسل من ربه سبحانه وتعالى رب العزة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عروة هنا أنه لما قال لعمر بن الخطاب لعمر بن عبد العزيز وأخر الصلاة، قال الصلاة يعني عليه الصلاة والسلام الرسول أخذ مواقيت الصلاة من جبريل، قال له جاء جبريل، فقال له انظر ما تقول، ما كان يعلم هذا. والحال أن بني أمية خلفاء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، فقال له لا ذكره الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمه ثم أمه ثم أمه ثم أمه خمس مرات، يعني في كل صلاة يأمه، وقد جاء أنه أمه على يومين متتاليين، أول الصلاة فأول الوقت هو في آخر الوقت، أول الوقت وآخر الوقت في كل الصلوات الخمس. وقال له محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الوقت اللي صليت فيه في الأول إلى الوقت الذي صلى فيه في الثاني، يبقى هذا الوقت الذي توقع في الشيء. نعم. قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. نعم هذا كذلك الرواية الثانية وأن مغيرة بن شعبة وقع في هذا الأمر في الكوفة كان يأخر الصلاة بعض يوم فقال له مسعود هذا القول قال شلون تأخر الصلاة وأنت عالم أن جبريل نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس أوقات. فلما قال عروة لعمر هذا عمر بن عبد العزيز استكبر الأمر فقال له انظر ما تقول أنا فكر في الكلام الذي تقوله جبريل يعني نزل يعني بنفسه وأما النبي وصلى به قال نعم هكذا يحدث يعني بشير مسعود عن أبيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ مواقيت الصلاة من جبريل رأسا كان ينزل به يعني مش يعني حتى قولا وإنما أخذها منه عملية أول الوقت وآخر الوقت. نعم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم هذا قال له كذلك لأن صلاة العصر هذه التي تؤخرونها حتى تبدأ يعني الشمس تغيب أن عائشة كانت تقول النبي كان يصلي يعني العصر والشمس في حجرتها يعني تدخل من الدريشة تكون الشمس لسه موجودة هذا معنى أن الشمس مرتفعة يعني أن الشمس كانت مرتفعة أما لو كانت الشمس منخفضة ما تدخل يعني في هذه وإنما القوة التي منها كانت تدخل يعني فيها الشمس معنى أن الشمس كانت مرتفعة فقال لنا من عائشة يعني وهي خالته أنها حدثته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني العصر والشمس ما زالت في حجرته لم تسقط يعني يسقط الشمس مائلة وبالتالي يعني لا تدخل في من يعني من حبيبكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفي الفيء بعد. نعم. سيد هو يعني ما يكون من الظل بعد زوال الشمس هذا سيد وما يكون في من الشروق إلى الزوال هذا ظل فالظل اللي هو يعني وقوع الشمس على جسم معظم ثم ما بعده هذا ظل فالظل ما قبل الزوال والفيء ما بعد الزوال لأن الشمس ترجع بعد ذلك فدخول الفيء ما زال بعد اللي هو انه يعني ان الشمس ما زالت طالعة ولها فيء. نعم. نعم. قال ابو بكر لم يظهر الفيء بعد. قال وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. نعم، هذا الحديث بيان يعني الأوقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الصبح، والصبح يبدأ عند ظهور النور في الأفق الشرق، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن، يعني قرن الشمس، فهذا وقت الصبح إلى أول ظهور قرن الشمس يكون خلاص انتهى وقت الليل. وقال إذا صليتم الظهر، والظهر يبدأ من الزوال، يعني إذا أصبح الشمس في كبد السماء الوسط وسفر بدأت يعني تزول عن كبد السماء، هذا أول وقت الظهر. قال إلى أن يأتي وقت العصر، وإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، واصفرارها هو ظهور هذه الصفرة، يعني عندما تبدأ الشمس في الميلان قريبا من الغروب تبدأ تصفر، لأنها تكون بيضاء نقية في وقت الظهر، يعني من الضحى تظل بيضاء الشمس بيضاء نقية نورها ساطع، ثم بعد ذلك تبدأ في الاصفرار، ثم يعني إذا قربت من المغيب تبدأ في الأحمرار. فقال إن هذا وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الوقت يعني وقت الفضيلة. وأما بعد ذلك يعني من اصفرار الشمس إلى غروبها فإنه وقت يعني كراهة. وقد أخبر النبي أن من أوقع ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل على أنه وقت ممكن إذا أدركها أدرك وقت العصر، لكن قوله هنا حتى تصفر الشمس اللي هو وقت كراهة، يصبح وقت كراهة أن يؤخر يعني المسلم الصلاة حتى تصفر الشمس. ولذلك أنكر يعني عروة هنا في الحديث على عمر بن الخطاب، وأنكروا على مغيرة على شيخ وعلى عمر بن عبد العزيز، وأنكروا على مغيرة بن شعبة لأنهم كانوا يعني يصلون الشمس يصلون العصر وقد بدأ اصفرار الشمس. وقال إذا صليت المغرب فإنه وقت إلى غروب الشفق، والشفق اللي هو هذه الحمرة التي تكون بعد الغروب في جهة الغرب، إذا غربت الشمس يكون يبقى لها حمرة في الأفق، ثم بعد مدة هذه الحمرة تذهب، إذا ذهبت هذه الحمرة هذا خلاص يبقى ذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال إذا وقت العشاء يبدأ من غياب هذا الشفق الأحمر هذه الحمرة إلى ثلث الليل، هذا هو ثلث الليل هو وقت الفضيل. ثم من ثلث الليل إلى الفجر هذا وقت كراهة، يبقى وقت كراهة كالوقت الذي من اصفرار الشمس إلى غروب في العصر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم، هذه يعني أوقات الفضيلة في هذه الصلوات، فوقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر اللي هو أن يصبح وقت العصر، قالوا إلى أن يصبح ظل كل شيء مثل يعني مثله إذا أصبح أي شاخص ظله مقداره، يعني إذا كان هذا الشخص متر فيكون متر في الأرض مع ميلان الزوال، يكون هذا انتهى وقت الظهر، ثم يدخل بعد ذلك وقت العصر إلى أن يظهر يصير كل شيء مثلي إلا هو وقت اضطرار الشمس. وقال وقت المغرب إلى يعني زوال الشفق الأحمر الذي يكون في الحمرة، هذا وقت العشاء هنا قال إلى نصف الليل، وجاء إلى ثلث الليل أنه وقت الفضيلة، وثلث الليل يبقى أيضا أيضا من وقت العشاء، وما بعده يكون وقت الكراهة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كفوله. نعم، وقت الظهر إذا زالت الشمس، ومعنى زالت يعني خلاص بدأت يعني تميل نحو الغرب، النصف إذا أصبحت الشمس في كبد السماء وسط السماء، هذا وقت الزوال هو خلاص بداية الانحراف نحو الغرب، فهذا أول وقت الظهر. نعم. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. هذا خلاص، وكان ظل الرجل كطوله، هذا نهاية وقت وقت الظهر. إن ظل الرجل إذا كان الرجل مثلا قائم، فإذا كان الظل الذي يقع له من الأرض مثل طوله فهذا يكون خلاص انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر خلاص من أن يصير ظل يعني انتهاء وقت الظهر اللي هو أن يصير ظل الشاخص طوله إلى أن تصفر الشمس، بدأ اصفرار الشمس خلاص انتهى وقت يعني وقت العصر اللي هو وقت يعني الفضيلة، وفي وقت الكراهة إلى الغروب. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. نعم. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن الشيطان. قال وحدثني أحمد بن يوسف يوسف ويوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم يعني ابن طحمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. ما يطلع قرن الشمس الأول اللي هو بداية ظهور الشمس، مش أن يعني تطلع كلها في الأفق، لا، أول ما يبدأ ظهور قرن الشمس خلاص على يسير انتهى وقت الصبح. نعم. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. نعم. ما لم يحضر العصر. نعم. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. نعم. ويسقط قرنها الأول. نعم. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما يسقط قرنها الأول، يعني قال إن أن تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، قرنها الأول يعني بداية يعني مغيب يعني قرنها اللي هو حسب الشمس السفلى في الأفق، إذا بدأت تغيب في الأفق خلاص انتهى وقت العصر. نعم. وليس إذا غابت كلها. نعم. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني من أراد العلم فلا بد أن يتعب جسمه في طلبه. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني يومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما إن كان اليوم الثاني أمره فأفرج للظهر فأفرج بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. نعم. هذا تعليم الحديث في تعليم من تعليم عملي لمن سأله عن وقت الصلاة. ما قال له وقت صلاة الصبح كذا وكذا وكذا، قال له صلي معنا هذين يعني اليومين دول، صلي معنا يومين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليومين الظهر، يعني صلى أول يوم كل صلاة في أول وقت الظهر عندما يعني زالت الشمس، والعصر يعني وبعد أن انتهى وقت الظهر يعني ظل كل شيء مثل الشمس يعني كذلك نقية بيضاء، ثم المغرب هو الشفق الأحمر يعني في أول مغيب قرص الشمس، ثم العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق، ثم صلى الصبح في أول ظهور النور، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذين، قال من السائل عن وقت الصلاة؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له يعني هذه وقت صلاتي، يعني قد صليت يومين عرفت أول يعني كل صلاة وآخر كل صلاة. وهذا تعليم عملي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن يعني مواقيت الصلاة. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة بن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح. معنى بغلس اللي هو الوقت الذي يكون يعني تداخل بعض ضوء النهار مع ظلمة الليل ما زال، فصلى الصبح بغلس يعني لسه ظلمة الليل يعني قائمة وإن كان ظهر الفجر بعيدة في الأفق. نعم. صلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر. عندما طلع الفجر يعني الفجر يطلع يكون مستطيل في الأفق في جهة يعني الشرق، ولكن لسه الليل يعني بقية الجو ليل فهذا الغلط. نعم. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. عن بطن السماء عقب السماء بدأت تمين نحو الغرب. نعم. ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة. نعم. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. أمره يعني أمر النبي بلالا أن يصلي أن يؤذن في الوقت هذا. نعم. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. نعم. ثم أمره الغد فنور بالصبح. فنور بالصبح يعني لما بدأ النور يظهر فصلى النبي هنا عشان بعد وقته، وهذا استنارة هذه قبل شروق الشمس طبعا، هذا الوقت الأخير للفجر. نعم الفضيل. نعم. ثم أمره بالظهر فأبرد. فأبرد اللي هو يعني تأخر لإبراد الظهر، إن شوية تنكسر حدة حرارة الشمس، لأن الشمس تكون أكثر وقت حارة فيه عندما تكون في كبد السماء، فلما تميل شوية نحو الغرب يصير يكون يعني الجو يبدأ في بلاد الحارة هذه يبدأ في البرودة. نعم. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية. نعم. لم تخالطها صفرة. الشمس لسه بيضاء نقية، هذه أول صلاة العصر. نعم. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. نعم. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. نعم. شك حرمين. نعم. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. ما بين ما رأيت وقت. يعني رأى أول الصلاة وآخر الصلاة، أولها وآخرها. قال له ما بين ما رأيت وقت، هذا كل صلي أوخى الصلاة في هذا الوقت. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الغرب، لأن هذا خلاص بداية النور يكون لسه ظهر في الأفق، ظهر الفجر، ولكن ما زال يعني ظلمة الليل قائمة، الناس ما يعرف بعضهم بعضا، لأن ما ظهر النور حتى يعرفوا يعني وجوه بعضهم بعضا، يعرف يعني الشخوص، لكن قد ما يتبين الشخص الذي أمامه من الليل. نعم. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. نعم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. نعم. ثم أخر الفجر من المغرب حين حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بدر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. قال الإمام النووي: قوله نقف إن شاء الله.